بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجه الله تبارك وتعالى عبده رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى الإعراض عن هؤلاء المشركين الذين يعني اعتمدوا في عقائدهم على الظن والتخمين. قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه عقائدهم اتخذوها وعلى مطلق الظن، فاعتقدوا أن الملائكة إناث ولا علم لهم بذلك، وهذا شتم لله تبارك وتعالى وسب له أن يكون له أولاد. ثم إنهم حتى في قسمتهم لم يجعلوا لله تبارك وتعالى الذي يحبون لأنفسهم، بل جعلوا لله تبارك وتعالى ما يكرهونه، فهم يكرهون البنات، وجعلوا في ظنهم أن الله يعني في افترائهم أن الله تبارك وتعالى إنما اختار لنفسه أن تكون ملائكته بنات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعقائدهم بنوها على يعني الجهل والظن، وكذلك يعني مو إساءة الأدب بالله تبارك وتعالى، بل إجرام وشتم الله تبارك وتعالى. وأي كيف تتخذ إلها تعبده وأنت لا تنسب له إلا يعني السوء؟ فينسبون الله تبارك وتعالى السوء الذي لا يرضونه أن ينسبونه لأنفسهم، حتى ما يعني لا يحبونهم لأنفسهم فيجعلونه لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. انظر سخافة عقولهم، فقد تولوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، إلههم وخالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى، واتجهوا إلى ما اتجهوا إليه من هذا الكفر والشرك. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، وهل له عقل هذا الذي تولى عن ذكر الله؟ الله سبحانه وتعالى، من آمن بالله تبارك وتعالى، من عرف الله وآمن به خلاص كسب كل شيء، ومن فقد الله تبارك وتعالى فقد كل شيء. فهؤلاء تولوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، والنبي جاء يدعوهم إلى ذكر ربهم سبحانه وتعالى، إلى الإيمان به وتقواه.